ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يحلفون بالله لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن يحلفون لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها، ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. يحلفون بالله لكم ليرضوكم. روى المفسرون أن هذه الآية نزلت في مجموعة من المنافقين مثل الجلاس ابن سويد ووديع ابن ثابت، وكان بينهم غلام من الأنصار مؤمنا اسمه عامر بن قيس. فحقروه وبدأوا يهزؤون بالغلام، قالوا لأن كان ما يقوله محمد حق لنحن شر من الحمير. فغضب الغلام وقال والله إنما يقوله حق وأنتم شر من الحمير. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله، فحلفوا أن عامرا كاذب. عامر عمره 15 سنة، 15 عاما، وهم قد مردوا على النفاق. الواحد منهم عمره 60 سنة، أعوذ بالله، وجهه أسود، مردوا على النفاق، وكل واحد منهم مع حوله مجموعة من المنتفعين المترددين بين المؤمنين وبين المنافقين، ينتفعون بحبيبات التمر التي يعطيهم إياها الجلاس أو معتب بن كرشير أو عبد الله بن أبي، أو يجعلهم يوظفهم عنده، يسكون بستانه ويأخذون شيئا من أمواله. فهم مترددون، كل واحد منهم من هؤلاء الزعماء المنافقين يعتمد على مجموعة من الذين يلحسون الصحون والطناجر في بيته، وهم لا يريدون أن يفلتوا زعامتهم بأي ثمن أبدا. فكانوا شوكة في حلق المؤمنين، وكانوا يعني يشكلون عقبة كبيرة وغصة في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم حائر معه، ماذا يفعل به؟ هذا الغلام غاضب، إيمانه متفاعل مع قلب صادق، قال والله إن محمد على حق، إن محمدا على حق وأنتم شر من الحمير. وجاء وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فحلفوا أن عامر بن قيس كاذب. قال والله يا رسول الله إنهم هم الكاذبون، وحلف على ذلك. وقال عامر اللهم لا تفرق بيننا حتى يتبين الصادق من الكاذب. فأنزل الله وهم في الجلسة، أنزل الله ويحلفون بالله إنهم ويحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. فالله عز وجل بر بدعاء هذا الرجل بهذا الشاب، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد بن أرقم عندما كان جالسا مع عبد الله بن أبي يوم غزوة المريسيع، وقال عبد الله بن أبي والله ما أعدنا يا معشر الأنصار إلا كما قال الأولون سمن كلبك يأكلك، ما أعدنا يا معشر الخزرج وجلابيب قريش، يعني نحن مثلنا ومثل هؤلاء الفقراء من قريش كما قال الأولون سمن كلبك يأكلك، فنحن سمناهم سيأكلوننا. أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فجاء زيد بن أرقم وكان غلاما مثل عامر بن قيس، عمره في 15 تقريبا أو 16، فقال يا رسول الله يقول عبد الله بن أبي كذا وكذا. فالناس المنتفعين بعبد الله بن أبي تجد فيهم خير، لكن وظيفتهم التبرير، والذين يبررون للزعماء يدخلونهم جهنم بأهوائهم. نعم، هذه الطبقة هي التي تجعل الحكام يتجبرون ويتسلطون ويسفكون الدماء ويبيحون ذبح الأبرياء، طبقة المنتفعين. كما قال سليمان بن عبد الملك يسأل أبا حازم، أبا حازم كان من التابعين في المدينة المنورة، فسليمان بن عبد الملك حج فقال دعونا نزر رجلا رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان سلمة بن دينار الذي هو أبو حازم من خيار التابعين، فذهب إليه قال ما بالك يا أبا حازم لا تزورنا؟ قال أعيذك بالله من الكذب يا أمير المؤمنين، من متى عرفناك حتى نزورك؟ يعني الصداقة بيننا وبينك متى؟ فقال يا أبا حازم ما رأيك في الأمر الذي نحن فيه؟ قال والله إن آباءك قد أخذوا هذا الأمر بسفك الدماء ونهب الأموال، فاتق الله فيه. طبقت لحسة الطناجر والصحون، مفهوم الصحون والطناجر، قالوا لقد تجرأ عليك يا أمير المؤمنين، كأنهم يستشيرونه في قتله. فغضب أبو حازم قال اسكت، إنما أهلك فرعون هامان. قال له يا أبا حازم، لماذا نكره الموت؟ آل سليمان بن عبد الملك قال: لأنكم أعمرتم دنياكم وأخربتم أخراكم، فأنتم تكرهون الانتقال من العمار إلى الخراب. هذه الطبقة كم أهلكت من الأمم، وكم أضاعت من الأوطان. طبقة المبررين والمزورين، طبقة المطبلين والمزمرين، طبقة تقول كل ما يتكلم به المسؤول فهو الحق المبين. إن قال نصلح مع إسرائيل فهو النص القاطع الذي يدعمه الكتاب والسنة، وإن قال نحارب إسرائيل فهو الحكم الجازم الذي لا يلحقه نسخ ولا تأويل، وهكذا. كل ما يتكلم به الحاكم أو المسؤول هو الحق. هذا صدام وزع أموال قروض للناس، قال: نحن لا نأخذ عليها أي فائدة. فبدأت البرقيات تنهال عليه من كل مكان، لأنه حارب الربا وأوقف الربا وما إلى ذلك. صدام رجل واضح، نعم جاهلي واضح، ما في عنده لا يداهن فعلا، هو رجل جاهلي، لكن رجل جاهلي واضح شجاع. وقف على التلفزيون وقال: نحن ليس من أجل الربا وليس من أجل حرمة الربا لم نأخذ هذا زيادة، يعني رد على كل واحد منهم ألقمه حجرا. هم برقيات الولاء والتأييد على أساس أنه أحيا الإسلام من جديد، قالهم لا، الإسلام لا دخل له في هذه القضية، واضح منافقون، نعوذ بالله من المنافقين. حدثني واحد قال في كان اجتماع في مكة لمجلس اللي هو المجلس المساجد العالمي، فاجتمعوا في مكة أو لرابطة العالم الإسلامي، هو في رابطة العالم الإسلامي مؤتمر، وقال المجتمعون بعد أن انهوا اجتماعاتهم: نذهب لنسلم على الملك فيصل، كان لازال حيا رحمه الله. فدخل أولهم واحد، طبعا علماء من كل العالم الإسلامي، فقال: يا جلالة الملك، هؤلاء أريد أكمل. قال: أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله، الجلالة لرب العالمين، أنتم دعاة وتتكلمون بهذا؟ فكأنما سكبت عليه ماء مثلجة. وفيصل والله أعلم في نهاية حياته كان قد اتجه إلى الله عز وجل، والله أعلم، بإخلاص، وكان يعني كما يشهد له المقربون. قال لي أحد مستشاريه وهو ليس سعوديا ذات مرة، قال: هذا الرجل في نهاية حياته كان مستعدا أن يفدي الإسلام بنفسه وعرشه. فقلت له: شهادة تقف بينها بها بين يدي الله؟ قال: شهادة أقف بها بين يدي الله. ومن يوم ما راح فيصل فلتت الأمور من كل ناحية. سادات راع إسرائيل، كل ما كان واحد يجرؤ أنه يقدم على إيه؟ على المفاوضة مع إسرائيل وفيصل حي. نعم، كان في آخر حياته ضغط على الأمريكان، قال لن تلتقي أمورنا حتى ترجع القدس، وأصلي ركعتين في المسجد الأقصى قبل أن أموت. ووقف عدة وقفات نرجو الله أن يجدها في ميزانه يوم القيامة. فقال الأمريكان يبدو هذا الرجل ماسك السلم بالعرض، مشوه خلي السلم في الطول. فزيد بن أرقم ذهب وقال للرسول صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله بن أبي كذا وكذا، فقال فجاءت طبقة المنتفعين، هذه طبقة الديدان الطفيلية، تعرف الديدان الطفيلية، هذه الديدان الطفيلية تعيش دائما في داخل المعدة، تأكل طعاما جاهزا، تضع مخالبها في داخل الأمعاء بعد أن يمر الطعام من المعدة ويجهز ويكون جاهز للامتصاص من قبل الدم، هناك تكمن في تلك المنطقة تصير تمتص الغذاء الجاهز. طبقة الديدان الطفيلية هذه، فجاءوا يدافعون عن مين؟ عن عبد الله بن أبي. يا رسول الله لعله لم يسمع، يا رسول الله لعله. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرض عنهم لأنهم رجس، فأعرض عنهم إنهم رجس، يحلفون بالله لكم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس نجس. فكان وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. فأنزل الله عز وجل الآيات يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذن زيد وقال هذا الذي بر الله بأذنه، هذا الذي بر الله بأذنه، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. طيب اليوم أنتم حلفتم عن هذه، وكل يوم يعملون مشاكل جديدة وتأتي الأخبار ويأتون ويحلفون. سبحان الله، مثل ابن آوى، حيثما ذهب الناس ينهرونه فيهرب من هنا إلى هنا إلى هنا، وهكذا المنافق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طب لماذا ظهرت طبقة المنافقين في المدينة ولم تظهر في مكة؟ نعم، الله يفتح عليك، المنافقون لا يظهرون إلا كالديدان الطفيلية في الأمعاء حيث الغذاء، مثل القراد على الدم. فإذا وجدوا منفعة أو خافوا تجدهم يمشون في ركاب الذي بيده زمام الأمور. ولذلك حيثما كثر المال بيد لا بد أن تتكون طبقة من المنتفعين. وعندما بدأت الأمور تتجه كما قال عبد الله بن أبي بعد انتصار بدر، قال هذا أمر قد توجه. مع مين؟ مع الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن ندخل في ركابه. ولذلك تجد كلما زاد غنى الدولة أو سلطة الدولة تكثر طبقات المنتفعين، والدول الفقيرة التي ليس بيدها المجازر ولا تقيم المشانق وغيرها وليس عندها مال تقل طبقة المنتفعين. نعم، حيثما كثر المال كثر هؤلاء المنتفعون والمنافقون، وهم يسيرون في الركاب، ناس لا مبدأ، لا يرعون حرمات، لا يراقبون رب العالمين أصلا، هم لا يؤمنون بالله عز وجل غالبهم، رحمكم الله، غالبهم لا يخاف الله عز وجل ولا يقدره حق قدره ولا يرعاه سبحانه ولا يرعى جلاله سبحانه وتعالى. ولذلك علاماتهم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. فمن كانت فيه خصلة من هذه ففيه خصلة من النفاق، ومن كانت فيه جميعا فهو منافق خالص. وهؤلاء حياتهم، آمالهم، آلامهم مرتبطة بقلب إنسان، وقلب هذا الإنسان ليس بيده، إنما بيد رب العالمين. نعم. ولذلك تجدهم مع هذا الحاكم يطبلون ويزمرون، فيأتي الحاكم الذي بعده فيسجنهم أو يقتلهم أو وهكذا. الذي جمعوه من الغذاء، هذه الديدان الطفيلية التي انتفخت بدماء الناس، في يوم واحد يذبحها الحاكم الذي يليه فتقذف كل من امتصته من دماء في سنوات. وإن شئتم فانظروا الذين كانوا مع عبد الناصر، ثم جاء السادات وصحح المسيرة وضربهم، ثم جاء حسني مبارك وضرب الذين مع السادات أو الذين انتفعوا به وهكذا. والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. وطبعا قرن الله رضاه برضا رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال: وإن تطيعوه تهتدوا. وهذه الآية: والله ورسوله أحق أن يرضوه، يحلفون بالله لكم ليرضوكم. إشارة النص هذه في الأصول، إشارة النص يعني يستشف من المعنى أن الإنسان إذا حلف له عليه بالله أن يرضى، إذا حلف له بالله فعليه أن يرضى، إلا إذا جرب كذبا صريحا مرات على الحالف فهذا له أن لا يرضى. والحلف نعم يحفر ولا يفسق، يعني الأفضل أن يصدقه، هذا إذا لم يعرفه من قبل أنه كذاب. أما إذا عرفه أنه كذاب لا يصدقه، خلص الشريط لا ينتظرنا. والحلف لا يكون إلا بالله، ومن حلف بغير الله في الحديث الصحيح فقد كفر أو أشرك. ولا يعني أنه يخرج من الملة الذي يقول والنبي ولا أو يحلف بغير الله وحياة أبيك لا يخرج من الإسلام، إنما هذه من المحرمات، لا تحلفوا بالله ولا بالطواغي في صحيح مسلم. بالطواغي ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يحادد يعني يدخل الحدود، وكما قلنا بالأمس هؤلاء يدخلون حدود الله ويتعدون على حرماته، ومن يتعدون على حرمة أحب الناس إليه على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، فهؤلاء يعدهم الله عز وجل نار جهنم، فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. فإن كان منافقا خالصا فهذا في الدرك الأسفل من النار وخالدا فيها أبدا، وإن كان مؤمنا أو مسلما وعمل خصالا من النفاق فإنه يعذب في جهنم إلى ما شاء الله ثم يخرج إلى الجنة، لكن متى؟ بعد عذاب طويل. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. قال السدي: قال بعض المنافقين: وددت لو أني قدمت وجلدت 100 جلدة ولا ينزل فينا شيء يفضحنا. هذه السورة فضحت المنافقين، ولذلك اسمها الفاضح واسمها المبعثرة واسمها البحوث، بحثت عن أحوالهم. وكما قال ابن عباس: ما زالت سورة التوبة تنزل وتقول ومنهم ومنهم حتى قلنا لا تدعوا أحدا. فكل واحد يخاف على نفسه أن يكون من طبقة من طبقات المنافقين، وهؤلاء المنافقون أكثر شيء يحرصون عليه أن يبقى أمرهم مخفيا، ويأبى الله إلا أن يفضحهم ويذلهم. يأبى الله، لأنهم يعملون الأشياء في الخفاء، يفسدون في دين الله عز وجل، ويودون أو يظنون أن أمورهم لا تكشف على الأقل في زمن قصير، والله عز وجل يسخر منهم ويعترف للنبي صلى الله عليه وسلم أو يعترف لأبي بكر أو لعمر أو للخليفة أو للمسؤول أو لصاحب المال عما كان يخططه هؤلاء، لأن القلوب ليست بأيدي أصحابها. عندما أرادوا يغتالوا الأستاذ حسن البنا رحمه الله، جاءوا بواحد من هؤلاء المنتفعين وأعطوه مسدسا وقالوا: اذهب واقتل البنا. فجاء بالمسدس ودخل على البنا وقال: هذا المسدس أعطتني إياه الدولة حتى أقتلك، تفضل. لا يطيقون. أحيانا النفس البشرية تقدر أصحاب دعوات، ولكن ضعفها يجعلها تخضع لشهواتها وشهوات الحكام. هذا عبد الفتاح إسماعيل الذي أعدم مع الأستاذ سيد قطب رحمه الله، كان عذبوه عذابا شديدا، لكن كان الضباط في السجن يحترمونه احتراما عجيبا، يعذب لكن يحترم. يقولون: والله يا شيخ ده انت احياني في مصر، مرنا ما تشاء ننفذه، لكن ايه نعمل والاوامر فوق روسنا. فقال لهم: يوم من الايام جاءت زوجته قالت له: شريكك في التجارة اخذ اموالنا. فالضباط دائما يقولوا له: يا شيخ عبد الفتاح خدامة، تطلب خدامة ايه منا؟ فقال لهم: هذا شريكنا اخذ اموالنا. فجاءوا به الى السجن الحربي وضعوه تحت العذاب الاليم شريكه. قالوا: انت توكل اموال هذا الشيخ الطيب هذا؟ راح قال لهم: كل ميزانيتنا 10,000 جنيه، خذوها واتركوني. جابوا 10,000 جنيه واعطوها للشيخ عبد الفتاح اسماعيل. قال لهم: احنا لا، ما انا الا النصر، اخذ 5,000 وارجع 5,000 ثم افلت الرجل. سيد كذلك كانوا يحترمونه. ولذلك صلاح الدسوقي كان مدير السجن كان يقول أنا لست مديرا للسجن، مدير السجن الحقيقي هو سيد قطب، لأنه أي مشكلة تعطل في السجن مجرمين حشاشين مهربين عملي ما إلى ذلك، هؤلاء عندهم هؤلاء الحشيش الذين يهربون الحشيش، كيف يهربون الحشيش؟ يأتون بالأطفال الصغار يذبحونهم ويذكرون بطونهم يخرجون أمعاءهم ويضعون الحشيش في داخله ويلفونه في كفن على أساس أنه ميت ثم ينقلونه، مجرمين كبار، ومع ذلك كانوا يحترمون الأستاذ سيد رحمه الله. فكان مدير السجن يعجز أن يحل المشاكل فيقول يحيلها لسيد قطب، روح على سيد قطب حتى يفصل بينكم. زينب الغزالي كانت مسجونة وكان فأرادوا أن يزيدوا تعبها، جاءوا لها بامرأة تهرب الحشيش ووضعوها في داخل زنزانتها، وهذه بتكون مجرمة من المجرمات الكبار تشتغل بذبح الأطفال مواقف الحاجة زينب الغزالي جعلت هذه المرأة تسلم، تابت على يديها صارت تصلي وتصوم، ثم صارت تتصل بأهل زينب الغزالي أي شيء تريدونها تريدون أن تدخلوه لها أرسلوها لي وأنا أدخلوه لها، الحشاشي مسموح لها الزيارة أما الحاج زينب ممنوع لها الزيارة. وكانت هي نفسها تحاول أن تأتي للحاج زينب بأحسن الأطعمة وتخدمها، فقالوا احنا أفسدنا على الحشاشي نفسها وضعناها عند الحج زينب مشان تخرج عقلها من راسها، يبدو انها تابت ورجعت، فاخرجوا الحشاشة من السجن. صارت تبكي الحشاشة، كيف اتركك واعيش بدونك؟ نعم. ويوم من الايام انا كنت في بيت الحج زينب فاذا بامرأة كبيرة في السن جاءت لنا بالشال، فقالت لي الحج زينب تعرف هذه؟ قلت لا، قالت هذه التي قصتها كذا وكذا وكذا. تصوروا انتظرت حتى خرجت الحج زينب من السجن، وهي الحشاشات بيكون مليونيرات يعني غنيات جدا، جاءت تخدم في بيت الحج زينب الغزالي. نعم. كان يشرف على تعذيب الحج زينب 4 أطباء شيوعيون ونصارى، المهم لا يؤمنون بدين، حتى لا تأخذهم بالله لوم، حتى لا تأخذهم رحمة بمؤمن ولا ب ولا يأخذون في مؤمن إلا لا يركبون في مؤمن إلا ولا ذمة. فالحج زينب يوم من الأيام هذا الكلام سمعته من فمها، قالت يا رب هل يمكن عبد الناصر يعلم عن تعذيبنا؟ هذا التعذيب الذي لا يمكن أن يطيقه بشر. قالت إن كان حقا إن كان عبد الناصر يعلم اللهم أرني ذلك، وهي امرأة فيها خير كثير كثير كثير، مستجابة الدعوة. قالت بعد يومين جاء بي شمس بدران وكان مسؤولا عن التعذيب، فقالوا يا صفوت؟ قالوا نعم. صفة الروبي هذا كان شاويش أشهر الجلادين، ارفعها 500 صوت. قال كانوا يمسكونني يقيدون يدي ورجلي ويربطونني وصير على شكل نصف كوس ويضربونني فتتمزق ثيابي والدماء تسيل والرأس منتفخ العيون منتفخة الوجه يعني. قال أنزلوني بين الحياة والموت. قال أجلسها هنا. أجلسها أمامه على كرسي، قال له هات لها كاسة ليمون. قلت كاسة ليمون في السجن الحربي؟ دي معجزة هذه الحاجة زينب بتقول. قال شربت كاسة الليمون وهذا كتبته في أيام من حياتي، من أراد أن ملحمة مرثاة عن صورة تعذيب امرأة 200 صفحة فالمهم قالها يا حجة، قالت أيوة هي بتقول كانت عيني منتفخات وجه منتفخ عيوني غائرة لا أكاد أرى إلا بصعوبة من الانتفاخ، إيدي أدي كده جروح. قال كنت أربط قبل التعذيب ثيابي حتى عندما تتمزق الثياب أن لا تظهر العورة فأربطها بخيطان. قالها يا حجة زينب يا حجة، قالها يا زينب، قالت أيوة هي قالت نظرت وإذا بعبد الناصر وعبد الحكيم عامر وراء شمس بدران جاءوا يركبون التعذيب وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. فقالها لو كنت مكاني في الكرسي ده هتعملي فيي ايه؟ قالت له انا لا اكون مكانك في هذا الكرسي. قالها لو الاخوان المسلمين استلموا الكرسي ده هيعملوا فيي وفينا ايه؟ فقالت له اولا الاخوان ليسوا طلاب حكم، هم يريدون أن يرفعوا راية لا إله إلا الله فوق المجتمع، وتحت هذه الراية يحكم من يشاء بعد أن يستسلم للراية. ثانيا لو حكم الإخوان أنا لا أكون في هذا الكرسي لأني امرأة والمرأة لا تحكم. ثالثا لو حكم الإخوان وأرادوا استعمال هذا الكرسي لطهروه أولا لأنه كرسي نجس أجلسك عليه الطاغوت الكافر الفاجر. قالوا يا صفوت، قالوا نعم، قالوا ارفعها 250 كذلك. قال رفعوني 250 زيادة، انزلت شبه ميتة فعلا. سمعت الطبيب المشرف على تعذيبي يقول لشمس بدران وعبد الناصر يقول عايزين تظل حية. قال له عبد الناصر أيوة عايزين تظل حية للمحاكمة لأنه استمر تعذيبها 8 أشهر. قال لهم إذا عايز حقن في العمود الفقري 15 جنيه، هذه ليست موجودة في أدخانات السوق. قال له عبد الناصر موجودة في أدخانتي، روحوا أدخانة المشير روحوا ابحثوا عنها عند المشير أو عندي. قالت أتوني ب27 جنيه أدوية أعطوني إياها فاستيقظت من إغمائي بعد 3 أيام. قال فتحت عيني وإذا بالطبيب فوق رأسي، كنت متذكر الكلمة التي قالها لعبد الناصر عايزين تظل حية للمحاكمة. فقلت يا دكتور أنت لا تستطيع أن تحفظ عمري لحظة واحدة، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الدكتور رأسا مد ايديه قال لها عايز اسلم، عايز اسلم. فقالت له قول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. ثم قالت له روح لسيد في الزنزانة الفلانية حتى يعلمك الاسلام. قال لها يا حجة بصوت خفي، يا حجة؟ قالت له نعم. قال لها حسن الشرط الذي يأخذك على التعذيب عايز يسلم مثل اسلامي. نعم. فقالت له احضر، فشهد بالشهادتين وقالت اذهبوا لسيد حتى يعلمكم الاسلام. وكان هذين ينقلان كثيرا من الاخبار بين الحج زينب وبين سيد قطب رحمهم الله احياء واموات. هي كانت تحترم سيد يعني احتراما عجيبا، وكان دائما حتى الان إذا قالت سيد تقول يقول الإمام سيد قطب رحمه الله. ولذلك في المحكمة عندما قالوا لها سيد قطب كذب عليك، قالت حاشا لله أن يكذب سيد. فالمهم القلوب ليست بيدك، هي بيد الذي يحاربه هؤلاء المنافقون. وأنت تحارب واحدا يعمل مع هذا الذي يملك قلبك ويحول بينك وبين قلبك. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. واتقوا فتنة يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولئن سألتهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. مجموعة المنافقين كانوا وهم سائرون إلى تبوك يقولون هذا الذي يقول أو يدعي أنه سيفتح قصور الشام ويقاتل بني الأصفر قال انظروا هذا يفتح قصور الشام ويأخذ حصون بني الأصفر فأطلعه الله سبحانه على هذا. وكان منهم وديعة بن ثابت فعندما نزلت الآية جاء يمسك بركاب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحلف له إنا كنا نخوض ونلعب فالله عز وجل قال قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم مثل مخشي بن حمير هم اثنين كانوا ينكتوا واحد كان ضحك ولم يتكلم اللي هو مخشي بن حمير إن نعفو عن طائفة منكم وهو مخشي نعذب طائفة الاثنين الآخرين بأنهم كانوا إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. هذه الآية نص قاطع على أن الذي يهزأ بالكتاب أو بالسنة أو برسول الله صلى الله عليه وسلم أو يسب الله أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم أو يمزح ولو مازحا فإنه يخرج من الإسلام ويهدر دمه ولا يستتاب. وقد ورد في السنة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدر دماء القينتين الجاريتين اللتين كانتا تتغنيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانتا عند عبد الله بن خطل جاريتين عند عبد الله بن خطل هذا من زعماء مكة. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة قال اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة. عبد الله بن خطل الجاريتين اللتين عنده جارية كانت عند عبد المطلب عكرمة بن أبي جهل عبد الله بن أبي السرح مقيس بن صبابة إلى آخره. وقتل عبد الله بن خطل وهو معلق بأستار الكعبة. يقول ابن تيمية في هذا الكتاب وهو كتاب رائع اسمه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ابن تيمية وهذا يدل على أن المرأة إذا سبت الرسول صلى الله عليه وسلم وتابت فإن دمها لا يحقن بالتوبة يجب أن تقتل. فكيف بالرجل؟ المرأة لا تقتل في الحرب أليس كذلك؟ يعني لو دخلنا أي امرأة لا تحارب لا يجوز قتلها. الأطفال والنساء لا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والأطفال، ولكن هاتين المرأتين الجاريتين لم تقاتلا ولم تشاركا وعفى عن أهل مكة كلهم، مع هذا أمر بإهدار دمهما. كان رجل أعمى في المدينة من الصحابة، وكانت عنده جارية كافرة وكانت تسب الرسول صلى الله عليه وسلم. فيوم من الأيام سبت هذه الجارية الرسول صلى الله عليه وسلم، الأعمى خلص طلع راس عقله وراح مسك الوسادة وحطها على وجهها وقعد عليها حتى خرجت روحها كما قتل تراقي تماما. نور تراقي هذا الزعيم الشيوعي اللي في أفغانستان الذي قتل حوالي 200,000 إنسان بواسطة نائبه حفيظ الله أمين، سلط الله عليه حفيظ الله أمين واعتقله حفيظ الله أمين وأمر بخنقه، ووضعت الوسادة على وجهه وجلس عليها واحد اسمه داود ثارون، يا شيخ داود ثارون، وجلس على أنا أقول لك اسمه، اسمه داود ثارون، فجلس على وجه تراقي حتى خرجت روحه. طلب شربة مي، قال تسمح تسكوني شربة مي قبل أن أموت؟ فلم يسكو تراقي. حوالي 15 سبتمبر سنة 1979. المهم قلب الذي يشتغل معك ليس معك، ليس بيدك ولا بيده، بيد خالق القلوب علام الغيوب. المهم أهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دم هذه الجارية لأنها إيه؟ سبته. وشاتب الرسول زنديق يجب قتله دون استتابة، والذي يسب الله ويسب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا وإن تشهد 100 مرة بعد السب يقتل عند جمهور العلماء، يقتل دون استتابة. وكذلك الذي يهزأ بالقرآن أو يهزأ بآية أو يهزأ بالسنة أو يسب الدين أو يسب الله أو يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يقول هذه اللحى والله بتصلح مكانس، هذا كفر لأنه استهزاء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانتبه، هنالك فرق بين الاستهزاء بالسنة كسنة والاستهزاء باللحية لأن صاحبها خبيث، مفهوم؟ يعني رجل صاحب لحية ومع ذلك وظيفته أن يقدم التقارير بالمسلمين للطاغوت، تقول له والله هاللحية هاي طالعة على غبث، أنت لا تريد أن تهزأ بالسنة إنما تهزأ بصاحب اللحية، مفهوم؟ هذه ليس فيها شيء. واحد كذاب، واحد جربت عليه مفاسد كثيرة بالنسبة للإسلام والمسلمين وقلت له أنت بس شاطر تقصر ثوبك، اطلع عليه، طلع ثوبه لنص ساكه ومع ذلك لا يخوض إلا في أعراض المسلمين ولا يمشي إلا للإضرار بهم، أنت ليس قصدك أن تهزأ بالسنة وهي تقصير الثوب، أنت تهزأ بمن استخدم السنة ستارا لهدم السنة، مفهوم؟ يجب أن تفهم، يجب أن تفرق بين الذي يهزأ بالسنة كسنة وبين الذي يهزأ بمن يطبق السنة ويترك الفرض، مفهوم؟ مثل رجل من أهل العراق سأل سيدنا عمر عبد الله بن عمر، قال له ما رأيك بدم البرغوث؟ هل هو نجس؟ قال من أين أنت؟ قال من العراق، قال أنتم الذين تستحلون وتستبيحون دم الحسين تسألون عن دم البراغيث؟ نعم. والله الخوارج يعني شرفاء. نعم. أي الخوارج احنا حدثنا عنهم لكن واضحون، واضحون في يعني رجال شجعان عباد، ولكن له في ضلال مبين أعوذ بالله، انحرفوا من ناحية أخرى. ولذلك الذي يسب الدين وهو يعلم حكم ساب الدين يخرج من الإسلام ويقتل ولا يكبر في مقابر المسلمين ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يكفن ولا يرثه أبناؤه، وإذا لم يقتل لم يكن هنالك حكم إسلامي، فإن زوجته تبين تطلق ينفسخ النكاح منهم مباشرة، وإذا رجع إلى الإسلام مرة أخرى هل يرجع بعقد جديد إلى زوجته، عقد جديد ونكاح جديد أو بدون عقد؟ ولا هذا العنفية يرون تجديد العقد لكن بدون مهر. هم والشافعية مختلفون في هذه القضية، أحدهما يوجب تجديد العقد وأحدهما يقول بالعقد القديم يرجع إذا تاب الرجل. فالمهم هنا الزنديق والشيوعي الأفغاني الآن الذي نمسكه في البوستات، هذا وإن تشهد 100 مرة بلا إله إلا الله يقتل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل عبد الله بن خطل في مكة، وقد جاء عبد الله بن أبي السرح إليه يتوب مع عثمان، فتمهل قليلا الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قبل توبته بعد أن أهدر دمه، وبعد أن قام عبد الله بن أبي السرح وهو أخو عثمان في الرضاعة قال كما قال صلى الله عليه وسلم: أما كان لأحدكم أن يقطع عنك هذا عنق هذا؟ قالوا يا رسول الله لو أومأت إلينا بعينك. قال: ما كان لرسول أن يكون له خائنة الأعين. فالرسول صلى الله عليه وسلم تمهل، وإن كان الرجل جاء يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ينتظر واحد يقتله، فالشهادتان لا تكفي لا تقبلان من الرجل الزنديق ولا من الشيوعي الذي مرد على الشيوعية وسخر حياته لحرب الإسلام. وهذا الفجاجي كانوا الإخوة يسمعون الجنود الذين مع الشيوعيين يؤذنون ويصلون، فتهيبوا من قتالهم، قلت لهم اقتلوهم اذبحوهم، هؤلاء أولا قطاع طرق على المسلمين، ثانيا على هؤلاء تعتمد الشيوعية، ثالثا هؤلاء قتلوا من المسلمين، رابعا فعلى الأقل يقتلون قصاصا، رابعا هم واقفون في خندق العدو. وابن تيمية قال: إذا رأيتموني مع التتار فاقتلوني ولو وجدتم المصحف فوق رأسي. وهكذا فهؤلاء يقتلون. فقال لي أحد الإخوة، قال لي: إذا دخلنا نطهر البوسطة، لكن إذا مسكتموهم ثم تبين لكم أنهم مسلمون أصلا وما جاءوا ولو مكرهين يقتلون ما داموا في خندق العدو يذبحون، لكن متى يمكن أن يعفى عنهم؟ إذا مسكناهم وتبين أنهم مكرهون ولم يشتركوا في قتالنا وأنهم كانوا يتربصون الفرصة للهرب إلينا، وثبت أنهم لم يسفكوا دما، أما إذا سفكوا أي دم يقتلون، وحتى يجوز قتلهم وإن تابوا، لأنه لو اشترك أهل صنعاء جميعا في قتل رجل لقتلتهم بهم جميعا، مفهوم؟ وقد ثبت عن عمر أنه قتل 7 من أهل صنعاء قتلوا رجلا واحدا. فالذين في البوسطة في المركز الشيوعي كم قتلوا من المسلمين؟ كثيرين، ولذلك اشتركوا في دم امرئ مسلم هو الذي كان على الزكويات، وهو الذي كان يحمل بوسطة التي تحارب الله ورسوله وتريد أن تقطع الجهاد وهم قطاع طرق، على الأقل نطبق عليهم إيه حكم قطاع الطرق.